بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس الرابع من مجالس سماع كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: كتاب الصلاة. واحد: باب ما يقوله إذا دخل في الصلاة. اعلم أن هذا الباب واسع جدا، وجاءت فيه أحاديث صحيحة كثيرة من أنواع عديدة، وفيه فروع كثيرة في كتب الفقه ننبه هنا منها على أصولها ومقاصدها دون دقائقها ونوادرها، وأحذف أدلة معظمها إيثارا للاختصار، إذ ليس هذا الكتاب موضوعا لبيان الأدلة، إنما هو لبيان ما يعمل به، والله الموفق. اثنان: باب تكبيرة الإحرام. اعلم أن الصلاة لا تصح إلا بتكبيرة الإحرام، فريضة كانت أو نافلة، والتكبيرة عند الشافعي والأكثرين جزء من الصلاة وركن من أركانها، وعند أبي حنيفة هي شرط ليست من نفس الصلاة. وعلم أن لفظ التكبير أن يقول الله أكبر أو يقول الله الأكبر، فهذان جائزان عند الشافعي وأبي حنيفة وآخرين، ومنع مالك الثاني، فالاحتياط أن يأتي الإنسان بالأول ليخرج من الخلاف، ولا يجوز التكبير بغير هذين اللفظين. فلو قال الله العظيم أو الله المتعالي أو الله أعظم أو أعز أو أجل وما أشبه هذا لم تصح صلاته عند الشافعي والأكثرين، وقال أبو حنيفة تصح. ولو قال أكبر الله لم تصح على الصحيح عندنا، وقال بعض أصحابنا تصح، كما لو قال في آخر الصلاة عليكم السلام فإنه يصح على الصحيح. وعلم أنه لا يصح التكبير ولا غيره من الأذكار حتى يتلفظ بلسانه بحيث يسمع نفسه إذا لم يكن له عارض، وقد قدمنا بيان هذا في الفصول التي في أول الكتاب، فإن كان بلسانه خرس أو عيب حركه بقدر ما يقدر عليه وتصح صلاته. وعلم أنه لا يصح التكبير بالعجمية لمن قدر على العربية، وأما من لا يقدر فيصح، ويجب عليه تعلم العربية، فإن قصر في التعلم لم تصح صلاته، وتجب إعادة ما صلى في المدة التي قصر فيها عن التعلم. وعلم أن المذهب الصحيح المختار أن تكبيرة الإحرام لا تمد ولا تمطط، بل يقولها مدرجة مسعة، وقيل تمد، والصواب الأول. وأما باقي التكبيرات فالمذهب الصحيح المختار استحباب مدها إلى أن يصل إلى الركن الذي بعدها، وقيل لا تمد، فلو مد ما لا يمد أو ترك مد ما يمد لم تبطل صلاته، لكن فاتته الفضيلة. واعلم أن محل المد هو بعد اللام من الله، ولا يمد في غيره. فصل في بيان أحكام التكبير. والسنة أن يجهر الإمام بتكبيرة الإحرام وغيرها ليسمعه المأمومون، ويسر المأموم بها بحيث يسمع نفسه، فإن جهر المأموم أو أسر الإمام لم تفسد صلاته. وليحرص على تصحيح التكبير فلا يمد في غير موضعه، فإن مد الهمزة من الله أو أجمع فتحة الباء من أكبر بحيث صارت على لفظ أكبر لم تصح صلاته. فصل في بيان تكبيرات الصلاة وأحكامهن. اعلم أن الصلاة التي هي ركعتان تشرع فيها 11 تكبيرة، والتي هي 3 ركعات 17 تكبيرة، والتي هي 4 ركعات 22 تكبيرة، فإن في كل ركعة 5 تكبيرات، تكبيرة للركوع و4 للسجدتين والرفع منهما، وتكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول. ثم علم أن جميع هذه التكبيرات سنة لو تركهن عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته، ولا يحرم عليه، ولا يسجد للسهو إلا تكبيرة الإحرام، فإنها لا تنعقد الصلاة إلا بها بلا خلاف، والله أعلم. 3. باب ما يقوله بعد تكبيرة الإحرام. اعلم أنه جاءت فيه أحاديث كثيرة يقتضي مجموعها أن يقول الله أكبر كبيرا

ولو أدرك المسبوق الإمام في غير القيام إما في الركوع وإما في السجود وإما في التشهد أحرم معه، وأتى بالذكر الذي يأتي به الإمام ولا يأتي بدعاء الاستفتاح في الحال ولا فيما بعد. واختلف أصحابنا في استحباب دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، والأصح أنه لا يستحب لأنها مبنية على التخفيف. وعلم أن دعاء الاستفتاح سنة ليس بواجب، ولو ترك لم يسجد للسهو، والسنة فيه الإسرار، فلو جهر به كان مكروها ولا تبطل صلاته. 4. باب التعوذ بعد دعاء الاستفتاح. اعلم أن التعوذ بعد دعاء الاستفتاح سنة بالاتفاق، وهو مقدمة للقراءة. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. معناه عند جماهير العلماء: إذا أردت القراءة فاستعذ. وعلم أن اللفظ المختار في التعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولا بأس به، ولكن المشهور المختار هو الأول. وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل القراءة في الصلاة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. وفي رواية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وجاء تفسيره في الحديث أن همزه المؤتة وهي الجنون، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر، والله أعلم. فصل في أحكام التعوذ في الصلاة. اعلم أن التعوذ مستحب ليس بواجب، لو تركه لم يأثم ولم تبطل صلاته، سواء تركه عمدا أو سهوا، ولا يسجد للسهو، وهو مستحب في جميع الصلوات الفرائض والنوافل كلها، ويستحب في صلاة الجنازة على الأصح، ويستحب للقارئ خارج الصلاة بالإجماع أيضا. فصل في تتمة أحكام التعوذ. وعلم أن التعوذ مستحب في الركعة الأولى بالاتفاق، فإن لم يتعوذ في الأولى أتى به في الثانية، فإن لم يفعل ففيما بعدها. فلو تعوذ في الأولى هل يستحب في الثانية؟ فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما أنه يستحب لكنه في الأولى آكد. وإذا تعوذ في الصلاة التي يسر فيها بالقراءة أسر بالتعوذ، فإن تعوذ في التي يجهر فيها بالقراءة فهل يجهر؟ فيه خلاف. من أصحابنا من قال يسر، وقال الجمهور للشافعي في المسألة قولان: أحدهما يستوي الجهر والإسرار وهو نصه في الأم، والثاني يسن الجهر وهو نصه في الإملاء. ومنهم من قال قولان: أحدهما يجهر والثاني يسر. والصحيح من حيث الجملة الجهر، وصححه الشيخ أبو حامد الإسفرايني إمام أصحابنا العراقيين وصاحبه المحاملي وغيرهما، وهو الذي كان يفعله أبو هريرة رضي الله عنه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسر، وهو الأصح عند جمهور أصحابنا، وهو المختار، والله أعلم. 5. باب القراءة بعد التعوذ. اعلم أن القراءة واجبة في الصلاة بالإجماع مع النصوص المتظاهرة. ومذهبنا ومذهب الجمهور أن قراءة الفاتحة واجبة لا يجزئ غيرها لمن قدر عليها، للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. رواه ابن خزيمة وأبو حاتم بن حبان بكسر الحاء في صحيحيهما بالإسناد الصحيح، وحكما بصحته. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وتجب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية كاملة من أول الفاتحة، وتجب قراءة جميع الفاتحة بتشديداتها وهي 14 تشديدة، ثلاث في البسملة والباقي بعدها، فإن أخل بتشديدة واحدة بطلت قراءته. ويجب أن يقرأها مرتبة متوالية، فإن ترك ترتيبها أو موالاتها لم تصح قراءته، ويعذر في السكوت بقدر التنفس. ولو سجد المأموم مع الإمام للتلاوة أو سمع تأمين الإمام فأمن لتأمينه أو سأل الرحمة أو استعاذ من النار لقراءة الإمام ما يقتضي ذلك، والمأموم في أثناء الفاتحة لم تنقطع قراءته على أصح الوجهين لأنه معذور. فصل في حكم صلاة من لحن في الفاتحة. فإن لحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى بطلت صلاته، وإن لم يحد المعنى صحت قراءته، فالذي يحيله مثل أن يقول أنعمت بضم التاء أو كسرها، أو يقول إياك نعبد بكسر الكاف، والذي لا يحيل مثل أن يقول رب العالمين بضم الباء أو فتحها، أو يقول نستعين أو نستعيني بفتح النون الثانية أو كسرها، ولو قال ولا الضالين بالضاء بطلت صلاته على أرجح الوجهين، إلا أن يعجز عن الضاد بعد التعلم فيعذر. فصل في من لم يحسن قراءة الفاتحة. فإن لم يحسن الفاتحة قرأ بقدرها من غيرها، فإن لم يحسن شيئا من القرآن أتى من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما بقدر آيات الفاتحة، فإن لم يحسن شيئا من الأذكار وضاق الوقت عن التعلم وقف بقدر القراءة ثم يركع وتجزئه صلاته إن لم يكن فرط في التعلم، فإن كان فرط وجبت الإعادة، وعلى كل تقدير متى تمكن من التعلم وجب عليه تعلم الفاتحة، أما إذا كان يحسن الفاتحة بالعجمية ولا يحسنها بالعربية فلا يجوز له قراءتها بالعجمية، بل هو عاجز فيأتي بالبدل على ما ذكرناه. فصل في قراءة السورة. ثم بعد الفاتحة يقرأ سورة أو بعض سورة، وذلك سنة، لو تركه صحت صلاته ولا يسجد للسهو، وسواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، ولا يستحب قراءة السورة في صلاة الجنازة على أصح الوجهين، لأنها مبنية على التخفيف، ثم هو بالخيار إن شاء قرأ سورة وإن شاء بعض سورة، والسورة القصيرة أفضل من قدرها من الطويلة، ويستحب أن يقرأ السور على ترتيب المصحف، فيقرأ في الثانية سورة بعد السورة الأولى وتكون تليها، فلو خالف هذا جاز، والسنة أن تكون السورة بعد الفاتحة، فلو قرأها قبل الفاتحة لم تحسب له قراءة السورة. واعلم أن ما ذكرناه من استحباب السورة هو للإمام والمنفرد وللمأموم فيما يسير به الإمام، أما ما يجهر فيه الإمام فلا يزيد المأموم فيه على الفاتحة إن سمع قراءة الإمام، فإن لم يسمعه أو سمع هينمة لا يفهمها استحبت له السورة على الأصح بحيث لا يهوش على غيره. فصل فيما تسن القراءة به بعد الفاتحة. والسنة أن تكون السورة في الصبح والظهر من طوال المفصل، وفي العصر والعشاء من أوساط المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، فإن كان إماما خفف عن ذلك، إلا أن يعلم أن المأمومين يؤثرون التطويل. والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الصبح يوم الجمعة سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان، ويقرأهما بكمالهما. وأما ما يفعله بعض الناس من الاقتصار على بعضهما فخلاف السنة. والسنة أن يقرأ في صلاة العيد والاستسقاء في الركعة الأولى بعد الفاتحة قاف، وفي الثانية اقتربت الساعة، وإن شاء قرأ في الأولى سبح اسم ربك، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، فكلاهما سنة. والسنة أن يقرأ في الأولى من صلاة الجمعة سورة الجمعة، وفي الثانية المنافقين، وإن شاء في الأولى سبح، وفي الثانية هل أتاك، فكلاهما سنة. وليحذر الاقتصار على بعض السورة في هذه المواضع، فإن أراد التخفيف درج قراءته من غير هذرمة. والسنة أن يقرأ في ركعتي سنة الفجر في الأولى بعد الفاتحة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية، وإن شاء في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، فكلاهما صح في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. ويقرأ في ركعتي سنة المغرب وركعتي الطواف والاستخارة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وأما الوتر فإذا أوتر بثلاث ركعات قرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد مع المعوذتين. وكل هذا الذي ذكرناه جاءت به أحاديث في الصحيح وغيره مشهورة، استغنينا بشهرتها عن ذكرها، والله أعلم. فصل في من ترك قراءة المسنون في الأولى وما يفعله في الثانية. لو ترك سورة الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة قرأ في الثانية سورة الجمعة مع سورة المنافقين، وكذا صلاة العيد والاستسقاء والوتر وسنة الفجر وغيرها مما ذكرناه مما هو في معنى. إذا ترك في الأولى ما هو مسنون أدى في الثانية بالأول والثاني لئلا تخلو صلاته من هاتين السورتين. ولو قرأ في صلاة الجمعة في الأولى سورة المنافقين قرأ في الثانية الجمعة ولا يعيد المنافقين، وقد استقصيت دلائل هذا في شرح المهذب. فصل في بيان تطويل الركعة الأولى على الثانية. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من الصبح وغيرها ما لا يطول في الثانية، فذهب أكثر أصحابنا إلى تأويل هذا وقالوا لا يطول الأولى على الثانية، وذهب المحققون منهم إلى استحباب تطويل الأولى لهذا الحديث الصحيح، واتفقوا على أن الثالثة والرابعة تكونان أقصر من الأولى والثانية، والأصح أنه لا تستحب السورة فيهما، فإن قلنا باستحبابها فالأصح أن الثالثة كالرابعة، وقيل بتطويلها عليها. فصل في الجهر والإسرار بالقراءة. أجمع العلماء على الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، وعلى الإسرار في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، وعلى الجهر في صلاة الجمعة والعيدين والتراويح والوتر عقبها، وهذا مستحب للإمام والمنفرد بما ينفرد به منها، وأما المأموم فلا يجهر في شيء من هذا بالإجماع. ويسن الجهر في صلاة الكسوف، ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر، والإسرار في صلاة كسوف الشمس، ويجهر في صلاة الاستسقاء، ويسر في الجنازة إذا صلاها في النهار، وكذا إذا صلاها بالليل على الصحيح المختار، ولا يجهر في النوافل غير ما ذكرناه من العيد والاستسقاء. واختلف أصحابنا في نوافل الليل، فقيل لا يجهر، وقيل يجهر، والثالث وهو الأصح، وبه قطع القاضي حسين والبغوي يقرأ بين الجهر والإسرار. ولو فاتته صلاة بالليل فقضاها في النهار أو بالنهار فقضاها بالليل، فهل يعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوات أم وقت القضاء؟ فيه وجهان، أظهرهما يعتبر وقت القضاء، وقيل يسر مطلقا. واعلم أن الجهر في مواضعه والإسرار في مواضعه سنة ليس بواجب، فلو جهر موضع الإسرار أو أسر موضع الجهر فصلاته صحيحة، ولكنه ارتكب المكروه كراهة تنزيه ولا يسجد للسهو. وقد قدمنا أن الإسرار في القراءة والأذكار المشروعة في الصلاة فلا بد فيه من أن يسمع نفسه، فإن لم يسمعها من غير عارض لم تصح قراءته ولا ذكره. فصل في سكتات الإمام. قال أصحابنا يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أربع سكتات، إحداهن عقب تكبيرة الإحرام ليأتي بدعاء الاستفتاح، والثانية بعد فراغه من الفاتحة سكتة لطيفة جدا بين آخر الفاتحة وبين آمين ليعلم أن آمين ليست من الفاتحة، والثالثة بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأمومون الفاتحة، والرابعة بعد الفراغ من السورة يفصل بها بين القراءة وتكبيرة الهوي إلى الركوع. فصل في استحباب التأمين بعد الفراغ من الفاتحة وبيان ما ورد فيه من لغات، فإذا فرغ من الفاتحة استحب له أن يقول آمين، والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة مشهورة في كثرة فضله وعظيم أجره، وهذا التأمين مستحب لكل قارئ سواء كان في الصلاة أم خارجا منها. وفيه أربع لغات أفصحهن وأشهرهن آمين بالمد والتخفيف، والثالية بالقصر والتخفيف،